الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم في هذه المجالس، نسأل الله عز وجل أن يجعل مجالس خير وبركة ونفع ونفع، ويرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا. تصل المسيرة في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونسمع القارئ يقرأ علينا ما تيسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: وإن صدقتهم رحمة منا من بعد الباب عقده المصنف لبيان شرحناه. طيب اقرأ الذي بعده. انت ما كنت حاضر يا شيخ، اقرأ الذي بعده. باب قول الله تعالى: ولما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحرير كل اسم معبد لغير الله، عبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعانني لولا أجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنه ويشقه فلأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فنزع لهما فأدركهما حكم الولد، فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. فسمياه عبد الحارث بالفتح. فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد بقوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. طيب، هذا الباب الإمام الشيخ محمد رحمه الله جعله من غير يعني ترجمة، يعني باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. والإمام الشيخ محمد رحمه الله في كتابه التوحيد أحيانا يبول بالآية، وأحيانا يبول بالحديث، وأحيانا يقول باب كذا كذا، وهذه من الأبواب النادرة في الكتاب التي يترجم فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بباب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. يعني هي نحو 9 أبواب جعلها باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى، فيترجم على الآية. وهذا أيضا معروف عند العلماء أنهم إذا كانت الآية واضحة ترجموا عليها، فقالوا باب قول الله تعالى كذا وكذا. ابن حزم رحمه الله يقول رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. عبد الكعبة، عبد الشمس، عبد القمر، عبد البقر، كل اسم معبد لغير الله فهو محرم، وكعبد عمر وكعبد أبي بكر وكعبد عثمان كل هذا ممنوع. قال وعن ابن عباس في الآية فلما تغشاها آدم يعني جامعها جامع أمنا حواء حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. الشيطان جاء لأمنا حواء ولأبينا آدم فقال لهما قال لحواء أنت حملت هذا الحمل إذا ما سميتيه عبد الحارث فلأجعلن له قرني أيل يعني قرني بقر خليك أول ما داير تولد يشق بطنك فيموت الولد وتموت أنت. فتحركت الشفقة في آدم عليه السلام وتحركت الشفقة في حواء لمكان ابنها ولمكان نفسها منها خايفة على رقبته وخايفة على من؟ على الولد. مع أنه قال لهم أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة عشان يعملوا حسابه ويعملوا الوقاية. وعدوك إذا قال لك أنا عدوك أنا عملت ليك وعملت ليك وعملت ليك والآن داير برضو بوعدك فلا شك أن هذا من أسباب الإعانة لك على اجتناب ما قال. لكن برضو غفل آدم عليه السلام وغفلت زوجته حواء أمنا حواء فقال لهما سميا عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه. في البداية قالوا له لا أنت أخرجتنا من الجنة وتاني نسمع كلامك بلاش عبد الحارث. فخرج ميت ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. قال لهم برضو إذا خالفت كلامي حيطلع عليه قرن وحيحصل وحيحصل. فأدركهما حب الولد حب الولد فسمياه عبد الحارث. وهذا تعبيد لغير الله ولا لا؟ تعبيد لغير الله. فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح قدادة قال شركاء طاعته ولم يكن في عبادته لأنهم أشركوا في الطاعة. وإن كان الإشراك في الطاعة إشراك في العبادة لأن الطاعة من العبادة. قال ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد ابن المسيب رحمهم الله. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله في نسبة النعم؟ ما جاء في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعض ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. إيش علاقة هذا الباب بالذي قبله وما هو الفرق بين البابين؟ الباب الأول الذي مر علينا قبل هذا هو في النعم العامة وهذا الباب في نعمة الولد خاص. لأن يا إخوان النعم كثيرة وكلها عظيمة وجليلة لكن نعمة الولد لا شك أنها من أجل النعم. عشان كده الإمام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خص نعمة الولد بباب وأن الشرك قد يقع في ذلك دون النعم الأخرى فخص هذه النعمة بباب وذكر فيه ما يقع فيه من الشرك ونسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومقصود الإمام بهذه الترجمة أن من أنعم الله عليه بالولد وأعطاه الله عز وجل الأولاد من بنين وبنات، لأنه طبعا الولد نقول ليه للذكر والأنثى، يوصيكم الله بأولادكم. بعض الناس يظن أن الولد معناها إيش؟ الذكر. لا، يقول لك هو ولد ولا بنت. البنت هذا داخل في معنى الشر، في معنى الولد. يوصيكم الله بأولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد ثم كمل النعمة بأن سوى خلقهم وحسن صورتهم وأكمل عليهم الخلقة والخلق فجعلهم صالحين في أبدانهم، فالواجب عليهم أن ينسبوا النعمة إلى من؟ إلى الله، وأن لا ينسبوا النعمة إلى غيره فيقعوا في الشرك الوخيم والذنب العظيم. دي أعظم فائدة نأخذها من هذه الترجمة، وهي التي من أجلها ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني ربنا أداك ولد وحسن خلقته وأكمل عليك به النعمة وأتم عليك به النعمة، فلا ينبغي أن تعبده لغير الله. يعني ما تقول عبد الكعبة ولا تقول عبد عمر ولا تقول عبد النبي ولا تقول عبد الرسول، كل هذا منكر، لأن العبادة لا تنبغي إلا لله. قل عبد الله، وقل عبد الخالق، وقل عبد الرازق، وقل عبد المحيي المميت، إلى غير ذلك من الأسماء التي سمناه بها نفسه. طيب، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب تحريم التعبد لغير الله. أي إنسان يعبد ولدا له أو بنتا له لغير الله فقد أتى بابا من أبواب الشرك. يقول مثلا عبد الكعبة، أو يقول عبد النبي أو عبد الرسول. وللأسف الشديد الآن كثير من الناس تلقاه اسمه عبد النبي، يقول لك محمد عبد النبي، أو يقول لك عبد النبي، أو يقول عبد الرسول. واحد من قواد الأفغان كان اسمه عبد الرسول سياح، فجلس إلى الشيخ ابن باز رحمه الله فقال من اسمك؟ ما اسمك؟ فقال عبد الرسول سياح. فقال له أنت عبد رب الرسول سياح. فاشتهر بهذا الاسم الثاني عبد رب الرسول، ليس هنالك أحد يستحق أن يعبد مع الله، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهما من الخلق. نعم لهم منزل عظيمة وفضل كبير، لكن لا ينبغي أن يعبد أحد لغير الله. في ناس الآن في إيران وفي بلاد فارس تجد اسمه عبد الحسين وعبد الحسن وعبد علي، وكل هذا شيء. طيب، أفضل الأسماء إيش؟ عبد الله وعبد الرحمن، والحارث وهمام. لكن بعض الناس يسمي بنته مثلا فتنة، الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. بعضهم يسميها غادة، وبعضهم يسمي أسماء غير لائقة، وبعضهم حريص على أسماء طيبة فيقول بنتي إسلام. وبرضه ده منعوا العلماء وقالوا من الأسماء لا ينبغي المسلم أن يسميها لأنها تنافي الفعل الحسن. يقول لك وين الإسلام؟ يقول الإسلام ما في. واحدين يسموا إيمان، إيمان وين؟ إيمان ما في. طيب، طيب، التعبيد لغير الله بهذا المعنى هل يدخل في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر؟ هذا يعني إذا نسب قال عبد الكعبة أو قال عبد النبي يعني أوجده وخلقه هذا شرك أكبر. وأما إذا قصد إذا لم يرد أن الله قام أو نسب هذا الولد إلى غير الله إيجادا وخلقا ورزقا فهذا لا يكون شركا أكبر، لكن يكون شرك أصغر من شرك الألفاظ كما قال الإمام ابن القيم والنووي والقرطبي وغيره. طيب طيب لو واحد ولد له ولد فنسبه إلى القابلة فقال عبد فاطمة تيمنا بها، أقول لك والله دي مرة بخيتة، أي ولد كان بيموت منه أول ما جاءت الداية دي ولدته ربنا أنجاه، قال ايش؟ هذا عبد فاطمة التي ولدته التي ولدته، هذا ايضا يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ يدخل، زي ما الشيطان قال اليوم عشان يسلم قول عبد الحال، والشيطان جلي المرضي قال له عشان ولدك ثبت الدور ده سميه عبد فاطمة، كل هذا يدخل في الآية والعياذ بالله. طيب على كل حال لا ينبغي لأحد أن يعبد مخلوقا لغيره. طيب لماذا استثنى الرسول عبد المطلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام اسمه من؟ ها؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكلم على عبد المطلب لماذا؟ كانت مقصودة في عبد المطلب هي عبودية الرق، العبودية العادية، يعني زي ما تقول دعا بالناس فلان، ما في حد عبد الناس فلان مولاه، المولى العادي طبعا، لكن الرقيق القن يقال له عبد، فإذا أعتق يسمى مولى، يقال نافع مولى ابن عمر، يعني عبد زائد اعتاق، العبد الذي اعتق يسمى مولى، هو حر لكن يسمى ايش؟ مولى. لكن القن، القن يعني الخالص الرقيق الخالص يقال له عبد، فكانوا في الجاهليه يقولوا عبد زيد وعبد فلان من باب ايش؟ رقيق، وهذا لا اشكال فيه، وليس المقصود رق الايه العبوديه، ما عبوديه الرق، المقصود عبوديه الرق لا العبوديه لغير الله، ولذلك استثنيت من الاصل العام الذي هو تحريم التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله الان الناس قليل من يسمي عبد فلان، قل هذا، لكن لما كان الجهل كثير كان الناس يسمون عبد الرسول وعبد النبي وما شابه ذلك في هذا الاسم، ولأن عبد المطلب اشتهر به ولزمه بحيث لا يعرف إلا به، فلم تلاحظ فيه المعنى المذموم، لم يلاحظ فيه المعنى المذموم. طيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من سمي بهذا الاسم في زمانه فصار أمرا مباحا لأن الرسول لا يقر باطلا. طيب والدليل على الإقرار شنو؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولو كان ممنوع ما كان قال أنا ابن عبد المطلب. كان في الجاهلية عبد الشمس، عبد الشمس هذا ممنوع ولا غير ممنوع؟ لا. ويقال هو من جنس عبد المطلب لأن الشمس كان اسم لرجل وليس الشمس المعروفة التي تضيء النهار. واضح؟ اسم عبد الرحمن بن عوف كان عبد الكعب، والرسول غير اسمه عبد الرحمن بن عوف. طيب يعني بدل عبد الكعب سماه شنو؟ عبد الرحمن. وابو هريره يقال انه كان اسمه في الجاهليه عبد الشمس، والنبي غير ايش؟ عبد الرحمن. ده طبعا على احد القولين. في قول اخر ذكر الشيخ حسان تيمية انه لوحظ فيه معنى عبد المطلب لان شمس كان اسم رجل وكان عبدا، لكن هذا في ظني انه بعيد لان ابا هريره كان رجلا حرا فلا يقال عبد ايش؟ عبد رجل اسمه شمس لانه اصلا حر، فالمعنى هذا ضعيف. طيب قيل في تفسير الآية أن هذا لم يقع من آدم وحواء لأن الله عصمهما فلا يمكن أن يسول الشيطان لهما بعد ذلك، بس مرة واحدة سول لهم وهو في الجنة، لكن بعد ذلك لا يمكن أن يقع منهم تسويل لهما لأنهما قد عرفاه. والإنسان العاقل الرشيد إذا جاءه الضرر من جهة لا يمكن أن يقع فيه مرة ثانية. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ضعف يعني أنهما من بني إسرائيل وليس آدم وحواء. طيب و وهو الميل عن الطريق الوسط. وقال هل حدث إذا انحرف عن وسط الطريق؟ ده في لغة العرب معنى الإلحاد في لغة العرب. ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن وسط القبر. الناس ودل حدا يحط في النص ولا بالطرف، عشان كده سمي ايش؟ لحدا. فالإلحاد المراد به الميل عن الحق الذي هو الوسط. دائما الحق وسط، ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه. دائما خير الأمور أوسط، النبي قال خير الأمور أوسط، لأن الوسط دائما يكون بين طرفي الغلو والجفاء. واحد يكون غالي تجاوز الحد، واحد يكون فرط إلى أن تساهل. فالوسطية منزلة بين الغلو والجفاء. الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لنا في هذه الآية التي ساقها المؤلف وترجم بها على هذا الباب لنا فيها عدة وقفة. الوقفة الأولى في تفسير معنى الإلحاد، وقد تقدم بيان الإلحاد لغة هو الميل في المشي عن الطريق، عن وصل الطريق إلى جنبه. يقال ألحد في الطريق إذا مال إلى طرف من الأطراف. وأما في اصطلاح العلماء لا سيما العلماء الذين تكلموا في العقيدة فيقولون الإلحاد هو الميل عن الصواب إلى الباطل ومخالفة الميل بدلائل الكتاب والسنة بمعانيها الثابتة لها عند سلف الأمة إلى معاني باطلة والانحراف بها والميل بها إلى معاني باطلة. واضح يا إخوان؟ طيب الإلحاد قبل أن نتكلم عليه نتكلم على صدر الآية بعد أن شرحنا معنى الإلحاد. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل له أسماء واردة في القرآن والسنة، ولا أحد يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وليس له أن يسميه إلا بشيء سماه به رسوله. إذا الأسماء توقيفية ولا اجتهادية؟ لا يجوز لأحد أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. هذه من القواعد الذهبية في باب الأسماء والصفات. القاعدة الثانية أن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن الكمال، ليس فيها شيء من النقص والعيب بوجه من الوجوه، لا سبيل الاحتمال، لا على سبيل الاحتمال ولا على سبيل التقليد. وعيد القائل مرة أخرى، والعلم يا أخوان حفظ، لا بد الحفظ والضبط والكتابة. هذا من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد. القاعدة الثانية أن أسماء الله كلها حسنى بالغة من الحسن الكمال، ليس فيها شيء من النقص والعيب، لا على سبيل التقدير ولا على سبيل الاحتمال. هذا كلام الراسخين في العلم. القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل التي سمى بها نفسه في الكتاب وسماه بها رسوله في سنته يثبت لها من المعاني ما يقتضيه ظاهرها. القاعدة الثالثة نعيدها مرة ثانية هذه ما تجدها في الشروط، انتبه، أن أسماء الله عز وجل تثبت لها من المعاني ما يقتضيه ظاهرها، ما يقتضيه ظاهرها، ولا يجوز أن تصرف عن ظواهرها اللائقة بالله إلى معاني أخرى. وهذا النوع وبهذا نصل إلى أنه لا يجوز تأويلها عن ظاهرها المتبادل منها إلى معنى مرجوح لا يدل عليه دليل، فإن ذلك من الإلحاد فيه. وبهذا ندخل إلى مسألة الإلحاد، صرف أسماء الله التي تضمنت هذه الصفات التي دلت عليها لغة العرب لا يجوز صرفها عن معانيها التي تظهر منها إلى معاني أخرى، وأن هذا ضرب من التأويل، بل هو من التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، لأن التأويل عندنا التأويل الصحيح ما دل عليه دليل، والتأويل الفاسد ما لم يدل عليه دليل. وهذا التأويل الذي ليس عليه دليل هو المسمى عند العلماء بالتأويل اللائق كما تقرر في الأصول، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد. هذا الحذر الحذر من تأويل الصفة. القاعدة الأخيرة وبها نختم في أبواب الصفات في أبواب الأسماء، أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة ولا عكس، كل اسم من أسماء الله يدل على ماذا؟ على صفة، ولا ينعكس، لا يقال كل صفة تدل على اسم من أسماء الله، يعني من صفات الله أنه يستهزئ بمن استهزأ به بدينه وشرعه وأوليائه، لا يقال إن الله من أسمائه المستهزئ، ويقين بمن كان بشرعه ودينه وأوليائه، قال تعالى فيكيدون كيد وأكيد كيد. وبعض الناس يقول من أسماء الله الكائن، لا، كل هذا لا يصح. الاسم يدل على صفة، لكن الصفة لا يشترط لله منها اسما. من يذكر هذه القواعد من أولها إلى آخر؟ مشينا إلى ست، قول الأربعة ونشوف. توقيفي معناها الكتاب، لا يجوز لأحد أن يذكر اسم لله من عند نفسه إلا إذا ورد في الكتاب. أسماء الله كلها حسنى بالغة من الحسن الكمال، ليس فيها نقص وجه من الوجوه، لا على سبيل الاحتمال ولا على سبيل التقدير. القاعدة الثالثة، الدليل الأخير، كل اسم يدل على صفة ولا عكس. ها يا جماعة انتوا تسمعوا كل هذه الأسماء لها معاني يدل عليها بدلالة الظهور. لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادل منها إلا بدليل، وأن ذلك ضرب من التأويل الفاسد وهو المسمى باللعب، وغيره الفاسد والبعيد وما خلف لعب مفيد. القواعد ذكرها قبل قليل. لا يجوز ان يشتق اسم الله من صفاته، هذه قاعده صحيحه، ان كل اسم متضمن بصفه، كل اسم يعني فيه صفه، وليست أسماء الله جامدة غير مشتقة، يعني كل اسم فيه صفة، يعني ليست أسماء الله كما يقول ابن حزم يعني جامدة. فبعض المعتزلة يقولون عليم بذلك أو قوي بذلك، عزيز بذلك، يعني يجعلون الاسم هو ليس تحت وصفة، إنما هو اسم جامد، لأننا إذا قلنا إنه مشتق بزعمه دل ذلك على تعدد الحوادث. طيب إيش بعد؟ أسماء الله بعضها متضمن بصفة متعددة وبعضها لازم، بعضها متعدد بنفسه الاسماء لكن يكون متضمن لصفه متعدده، زي ايش؟ زي السميع، يسمع بسمعه، اذا صفته ايش؟ متعدده، بخلاف الحي فانه يدل على اثبات صفه الحياه، لكن صفه الحياه غير متعديه، ما نقول يحيي بحياته كما نقول يسمع بسمعه، حياته سبحانه وتعالى صفه لازمة يعني غير متعددة، البصر يبصر، السمع يبصر يسمع، يتعدد بقدرته يخلق الكائنات، لكن في اسم لازم يعني اسم صفته لازم. طيب باب الصفات أوسع من باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني كل اسم تضمن صفته ولا عكس. وإذا كان أخونا عبد العالي طيب إذا كان من القواعد ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ هو صرفها عن ظاهرها، بس نبدأ بالأصل، صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلى معنى آخر بغير دليل، هذا الإلحاد من الإلحاد في أسماء. كذلك من الإلحاد في أسماء الله، لذلك تحفظ الكلام، من الإلحاد في أسماء الله تسمية بعض الآلهة بأسماء مشتقة من الله، من أسماء الله، كما سموا العزى من العزيز، الله أسماء العزيز، قالوا العزة لأنها برضو عندها العزة كعزة الله سموها العزة، واللات من الإله، اللات بالك، فهذا إلحاد في أسماء الله، أن يسمى باسم الله أحد غير ربه، زي واحد يسمى الرحمن يقول له ليس بيت الرحمن، يقول لك الزول ده بيت رحمة شديدة، الله ده حبه كبير، لكن ده رحمة شديدة تبديل اسم من أسماء الله، هذا إلحاد في أسماء وميل بها عن الطريقة الصحيحة. من الإلحاد في أسماء الله لا تقول حاجة، لا تنوع. نتكلم الآن على أنواع الإلحاد في أسماء الله. يعني نسمي الله بصفة من الصفات التي أثبتها علمنا المقابل، نشتغل من الصفة التي أثبتها لنفسي على وجه المقابلة. ما زي صفة العلم لما عندها العلم ما في شيء، تقول ما دام أن الله مصروف بالعلم فهو عليم وصعب، لكن في صفة ثبتت لله إلا على وجه المقابلة، زي صفة إيش؟ الاستهزاء والبكر والقيد، هذه كلها سبب ايش؟ على وجه المقابل لا يشتق لله منها اسم، فمن اشتق لله منها اسما فقد ألحد في اسماء. لو قال من اسماء الله الكائن والباكر والمستهزئ فقد ايش؟ ألحد في اسماء. هذه يكون كم من الالحاد؟ ثلاث. نزيد رابع، من الالحاد في اسماء الله إنكار أسمائه جملة، كان يقول لا نسمي الله باسم الرحمن، ولا نسميه باسم الرحيم، ولا نسميه باسم القدير، ولا نسميه، يعني إنكار اسم جملة. ومن الإلحاد في أسماء الله دعوى أن أسماء الله تقتضي مشابهة المخلوقين، لا في أسماء الله. طيب قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني لا تتبعوا طريقته ولا تقتدوا به واحذروا من التشبه به. زمان الشفع بسبب الجهل يشكوا في الأسماء، يقول لك بطلت الله من للحد، بطل سيدي ده نوع من الإلحاد في الأسماء. طيب ها بطل سيدي كم يوزي، بطلت الله من للحد وراتكم يلا، يعني دمع من الجهل. لكن الحمد لله الناس عوفوا من هذا ولله. طيب جاء في تفسير ابن ابي حاتم عن ابن عباس يلحدون في اسماء يعني يشركون في اسماء، وعنه سموا اللات من الاله والعزى من العزيز، وعن الاعمش وهو ميمون بن بهران يدخلون فيها ما ليس منه. طيب كذلك مما يدخل الإنسان في الأسماء يراعي المطلوب يا أخوان، في الأسماء تراعي المطلوب، تقول يا غفور شنو؟ اغفر، والله يا غفور خذ بحقي، يا غفور يا رحيم ارحم، تناسب المطلوب يكون مناسب لليش؟ لليش؟ هذا من الادب في اسماء الله سبحانه وتعالى. من الامور التي ننبه عليها في قواعد الاسماء والاخوه انه لم يثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حصر أسمائه أو عدها، ما في حديث ثبت أن أسماء الله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا 99 أو غير. في فهم مستقيم، بعض الناس يكتب 99 يعلقها في جانب يقول لك أسماء الله 99، أول أسماء الله ليست 99، هذه حقيقة شرعية ينبغي أن نهتم بها. أسماء الله ليست 99، فكيف نجيب عن الحديث الوارد في ذلك وحديث صحيح؟ لا، انت اجب عن الحديث ثم اذكر حديثا تحتج به على عدم الحصر. انما حديث هو حصر، ان لله 99 اسما من احصى لك الجنه. كيف نقول لم يثبت في حصرها او عدها حديث صحيح؟ استدل أحد بهذا الحديث على أن هذا الحديث يدل على عدها وحصرها؟ يعني الرسول ما سرد، ده صح. واحد قال لك ما سرد، واحد اثنين ثلاثة أربعة ما جاب الأسماء يعني سرد، لكن أشار إلى أنها 99. لله 99 اسم، من أسماء الكثيرة في 99. إذا أنت حصلت، إذا أنت 99 من أسماء الله أحصيتها، يعني عرفتها وحفظتها وعرفت ما فيها من المعاني وأثبتها لله وسألت الله بها، اسم أحصاء مش أحصاء، مش أحصاء. لو أحصاء كانت بالصورة دي كان أي زور بيقدر عليها، لكن أحصاء عرفها وأثبت المعاني فيها والأسماء بذاتها أثبتها والمعاني فيها أثبتها وسأل الله بها وتعبد لله بها، سأل الله بها باطل، يا غفور اغفر لي، يا سميع الدعاء استجب دعائي، ده سؤال الله بها. لكن تعبد لله بها كيف؟ يعني لما عرفت انه هو السميع لكل الاصوات لم تسمعه ما يغضبه عليه، ولما علمت انه بصير لم تفعل شيئا من معصيته في خلوه تظن ان الله لا يراك، تعبد لله باسمائه. واحد قال لي كان كذا شغله موضوع كبير. ده من احصى 99 من اسماء الله، من احصاها بهذا الاعتبار بهذا الفهم، من احصاها دخل ايش؟ هل طيب العلماء قالوا ده الحصر ده للاحصاء وليس لعدها، زي ما قال ابونا محمد فانها غير محصوره بعدد. والدليل أشرت إليه وهو حديث أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. إذا أسماء الله كثيرة لا يمكن أن نقول 99، لكن منها 99 اسم من أحصاها وسأل الله بها وتعبد الله بها وفهم معناها وعمل المقتضى، ده لا يدخل الجنة وليس دليل على أنها 99. نعم يعني هي موجودة في الكتاب والسنة، أحصاءت فانتشى الطلع في، لا وهي أقسام من أسماء الله ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، هذا القسم الأول. وقسم منها استأثر الله به، ما وراه زور. وقسم منها علمه بعض خلقه، لا نعرف أنبياء أو رسل أو ملائكة أو صالحين بما خص أو علمته أحدا من الخلق. فإذا أسماء الله قسمت إلى كم قسم؟ وهذا هو العلم. مورد التقسيم هو مورد العلم، قسم استأثر الله وقسم علمنا إياه، يعني ذكره في الكتاب أو على لسان رسول، وقسم خص الله به بعد خلقه. القرطبي قال خص به بعد خلقه عن الأنبياء، زود يعرفهم غيره، وقال والصديقون منه. والقرطبي كان دائما يراعي عدم وقوع الشرك فقصر على الاثنين، بس قال بعض الصديقين من اتباع الرسل كل نبي عنده ايش؟ اتباع وحواريين. دين اسمه الصديقون، سنة الاثنين. وقال غيره تشمل الثلاثة، استأثر الله أعطاه بعض خلقه من أنبيائه والصديقون من هذه الأمة، وبعض ايش؟ ووصف بالخير والاستقامة. Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، هذا الباب محتاج. ايوه، لان يدعو أحد له بالسلام، وهو سمي السلام لأنه تقدس وتنزه عن كل عكس وحي ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل الخلق مفتقرون إليه وهو ليس مفتقر إلى أحد. لكن في واحد يقول لك يا أخي ادعو لي بالسلام، يعني ما قلت له السلام عليكم ليه؟ لأنه محتاج إلى أحد يسلمه الله، والله هو المسلم، فكيف يقال نقول السلام على الله، ندعو له بالسلام وهو الذي يسلم الكائنات من كل عيب ونقص. طيب، لفظ السلام على الله لما كان التحية، السلام سمع تحية مش كده؟ تحية تقول للناس السلام عليكم، يعني عشان تأمنهم، انت جاي عليهم يمكن شايل لك خنجر تقتل الناس تضرب الناس، تقول له السلام عليكم، سلمكم الله من كل مكروه، فمجيء إليكم ليس في خطر ولا ضرر. ده المعنى، عشان كده النبي قال إذا جاء أحد، إذا جاء إليكم أحد فلم يسلم فلم يلقي السلام فلا تجيبوه، لأنه إيه؟ مسلم، لما يجي علينا وما يقول السلام عليكم ما نتكلم. بعض الناس لما يدخل عليك يقول لك أسمع فلان ده فين، الواجب عليك شنو؟ فلان ده فين؟ يقول لك الحاصل شنو؟ الناس دي تغيرت كده ليه؟ ما تغيرت ولا حاجة. يقول السلام عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل من فلان؟ لا يسأل من فلان. طلع السوق. فلا تجيبوه. ليه؟ لأن تحية الإسلام لم يتكلم بها وهي دالة على الأمان، فما دام أنت ما أشعرت بالأمان فلا تجاب إجابة المسلم. أما إذا تريد من السلام على الله تحية لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى علمك كيف تحييه كما تحيي الناس. الناس لما تحييهم تقول السلام عليكم، لما تدعي تحية رب العالمين تمشي التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، دي تحية رب العالمين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: يحيي المسلم إذا وفدت عليه. في أول وفودك عليهم تحية، صح ولا صح؟ تقول السلام عليكم، ولا لما خلاص تاخذ معاهم خشن قلمين تقول السلام عليكم، ولا أول شيء؟ أول شيء. ورب العالمين تحييه في آخر لقائك به حتى يخالف المخلوق، المخلوق تقول السلام عليكم، والخالق أنت دخلت في الصلاة عبودية لله تنتهي منها، لما دارت تنتهي منها وتسلم تحييه بهذه التحية، تحية لله، سكينة لله، صلاة لله، وتخاطب النبي وتصل المسلم. قال ابن القيم: ولعل هذا لتخالف تحية المخلوق تحية الخالق، دي في أول اللقاء ودي في نهاية اللقاء. لو الاثنين بقت في اللقاء الأول وفي أول اللقاء وفي مفتتح اللقاء لم يكن بين الخالق والمخلوق بول شاسع، نعم صار يبدأ مختلف عن هذا المخلوق، يعني فعل عظيم ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تبارك. طيب، سالم من أسماء الله كما جاء في الحديث ولا لا؟ قال فإن الله هو السلام. تكلم العلماء على السلام وقالوا يرد بمعنيين، ذكرهما الإمام ابن القيم الشيخ ابن عثيمين وطائفة من المتأخرين. الأول المعنى الأول أنه سمي السلام لأنه يسلم عباده من كل كرب إذا دعوه وناجوه. المعنى الثاني أنه سمي السلام لأنه سالم من كل عيب ونقص، والمعنيان يدخلان تحت اسم السلام الثابت لله سبحانه وتعالى. إذن اسم السلام ممكن يكون صفة متعدية وصفة شنو؟ يعني فيه صفة لازمة وهي أنه يسلم عباد المؤمنين من كل كرب وكل مكروه إذا دعوه يا رب أبلغ بنا اللهم سلمنا اللهم سلم ربنا سلم. كمان سمي السلام لأنه سالم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. بهذا نكون فرغنا من ثلاثة أبواب، وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، وهذه الأبواب الأخيرة من هذا الكتاب أبواب عظيمة ومهمة لطالب العلم. فاحرصوا على مجاهدة أنفسكم و استماعكم الخميس الثامن في درس موجود وغير موجود، تسترسلوا وتتصلوا عشان تكونوا حريصين على الفراغ من هذا الكتاب ان شاء الله، وهو من كتب الاسلام الكبيره العظيمه التي من الله وسلم بها علينا ودرسناها والان ندرسها، ونسال الله عز وجل ان يكتب لنا ولكم اجرا وفقا. لو في سؤال ممكن نجيب عليه. هذا سؤال جميل، هل يذكر اسم الله عز وجل وندعو الله به بدون ما نحدد الطلب؟ الأدب مع اسم من أسماء الله قال يتبع المسلم فيه أدبين. الأدب الأول أن يسأل الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله باسمه، ده الأدب الأول. بدل تدعو الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه تدعوه باسم سمى به نفسه. في ناس حسي يقول لك يا عظيم الإحسان يا كريم، يقطع اسماء العلم. اللي بالك هو كلام جميل كريم الإحسان، يا محسن يا الله القوي يا الله العمل للناس كذا وكذا، يقطع الاسماء من عنده والاسماء موجوده. تقول شنو؟ يا كريم يا رحيم يا سميع يا بصير. ده الادب الاول. الادب الثاني ذكر ابن القيم انك تسال الله بمطلوب يناسب الاسم، ما تقول يا جبار اغفر لنا ذنوبنا، ده السؤال أدب مع الله. حس زول لو دايم تطلب منه حاجة تقول يا باشا أدينا حاجة، يعني يقول لك يا باشا لك أنا طالب حاجة، لا بد أقول يا باشا، ممكن أقول لك يا حقير، قال لك كيف حقير أدينا حاجة ممكن؟ يقول لك يا زول أنت مجنون ما بدي حقير كيف؟ ولو سلمت منه كويس يا حقيق ده قروش، لو سلمت منه كويس. هنا الاسم مع الصفة مع شنو؟ مع الطلب الناس. لكن يا كريم تصدق علينا وجيه، فتقول يا غفور اغفر لي، لو قلت يا غفور ارحمني ما في مناسبة، يعني محل مناسب. يا سميع أجب دعوتي مناسب، لأن السمع يقتضي إيش؟ يقتضي إجابة الدعوة، لأنه ما بيسمعك ما بيجيب دعوتك لأنه ما سمع. طيب في الأدبين يلتزم المسلم في العبادة في الدعاء بأسماء الله، يدعو الله بأسمائه ويدعو وهو موقن، ويدعو الله سبحانه وتعالى باسمه يناسب المطلوب. ومن آداب الدعاء يا اخوان يدعو الله بأمر ممكن، لا يدعو الله بأمر غير ممكن. واحد سمع الحسن البصري يدعو يقول يا رب يا رب اجعلني في مقام عبدك جبريل، فضربه في راسه طخ. قال خير لك ان لا تدعوه وانت تدعوه، يعني دعاءك ده اخر عدمه من وجوده، ما تقول كلام ووصل لدرجه زي دي، ده من الاعتداء في شنو؟ وفي اعتداء في السؤال. وحسان الشعبي قال له زوجة إبليس عليه لعنة الله اسمعني، بس السؤال في الأخير إبليس بلد اسمعني، فقال الشعبي ذاك عقد ما شهدنا. أنا قال له ما حضرت العقد من إبليس على بلد المرة بيذكرها في اليوم ده، اليوم بتاع ذكرى المرأة أنا ما أحب فلانة على فلان أنا مرق منه بالحيلة دي. وإيش يستفيد هذا؟ عشان كده السؤال ما عنده جواب أو فيه اعتداء حق يجاوبوه بالصورة. هو نادى الله جزاه الله خير، لكن افتكر ستار من اسماء الله. أسماء الله توقيفية، الله اسمه ستير، النبي قال إن الله ستير ويحبه ستير، لكن ما تقول ستار، ستار ليس بالأسماء، ولا ساتر، في ناس يقول الله يا ساتر يا ساتر، تحصل قلبه ولا عينه لك يا ساتر، هي يا ستير، وليست يا ساتر ولا يا ستار، الزول يتعلم ما في إشكال، يتعلم، كل مرة إيش؟ يزداد علما حتى